أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. لما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده في هذه الآيات بدعائه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الإجابة على الدعاء، قال أستجب لكم، وأخبر عن الذين يستكبرون عن الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. المتكبر عن توحيد الله سبحانه، المتكبر على ربه سبحانه فلا يدعوه ولا يطلب منه سبحانه تبارك وتعالى، المتكبر على دين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل فيه ولا يتابعه عليه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي يدخلهم الله سبحانه نار جهنم. سيدخلون، يدعون إلى نار جهنم دعا، فيساقون إليها فيدخلونها، تسوقهم الملائكة فيدخلون جهنم، وهم يدفعون فيها فيدخلونها. ولذلك قرأت سيدخلون جهنم، وهي قراءة الجمهور، سيدخلون جهنم داخلين، قراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم، سيدخلون جهنم، أي يدخلهم ربنا سبحانه أو تدخلهم الملائكة، يدعون إلى النار أي يدفعون إليها فيدخلونها، سيدخلون جهنم. وجهنم كما ذكرنا قبل ذلك معناه علم على نار الآخرة، جهنم نار الآخرة، وسميت بذلك لبعد قعرها، لأنها بعيدة القعر جدا، غويطة جدا هذه النار التي يلقى حجر من فوق شفيرها فيصل إلى قعرها بعد 70 سنة. هذه النار الفظيعة العظيمة التي خلقها الله عز وجل ليعذب بها من عصاه، نسأل الله العفو والعافية وأن يجيرنا من عذاب النار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن توحيد الله سبحانه، عن دعاء الله سبحانه، يستكبرون عن متابعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدخلون جهنم داخل. هؤلاء المستكبرون كيف يدخلون النار؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المتكبرين أنهم يحشرون كأمثال الذر في صور الرجال. الذي يستكبر يعني يرى نفسه كبيرا، متعاظم، تعاظم عن أن يتابع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستكبر في نفسه، وجد نفسه أنه أكبر من الخلق، أكبر من غيره، فالله يحقره ويذله ويهينه ويجعله يوم القيامة مثل النملة، فيدخل النار جهنم على مثل هذه الصورة، والله يغير ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ولكن إذا حشرهم الله عز وجل أراهم لعباده، كما جاء في الحديث سنة الترمذي وهو حديث صحيح، أن الله عز وجل يحشر هؤلاء المتكبرين كأمثال الذر، كأمثال النمل في صور الرجال، حتى يدخلهم نار الأنيار، نار الأنيار، يعني أشد جزء في النار سعيرا والتهابا يدخل الله عز وجل فيه هؤلاء المتكبرين عن عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم أخبر عن نفسه سبحانه وعن فضله على عباده وعن قوته وقدرته سبحانه. الله الله علم عليه سبحانه تبارك وتعالى. الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لفظ الجلالة. الله الذي جعل لكم، ربوبيته سبحانه أن يخلق وأن يصنع وأن يفعل وأن يعطي سبحانه تبارك وتعالى. فعبر عن ألوهيته بلفظ الجلالة الله المستحق لأن يفرد بالعبادة سبحانه، وعبر عن ربوبيته بقدرته سبحانه وخلقه وصنعه لهذه الأشياء. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الله الذي جعل لكم، وكلمة جعل تأتي بمعاني، من معانيها الجعل بمعنى الخلق وهذا المقصود هنا، وقد يأتي المعنى بمعنى التصغير، تصغير الشيء كذا، فإذا تعدت لمفعول واحد فهي بمعنى الخلق، وإذا تعدت لأكثر من مفعول فلها معنى آخر، كما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى إن جعلناه قرآنا عربيا. هنا ليس معناها الخلق فقد تعدت لمفعولين، فصيره الله سبحانه جعل هذا القرآن لتفهموه ولتعملوا به، جعله لكم قرآنا عربيا، فأفهمكم القرآن بما تكلم به وهو كلامه سبحانه وتبارك وتعالى وهو صفة من صفاته سبحانه، فجعل الكلام عربيا لتفهموا. وقد علم وخلق جميع الألسنة التي يتكلم بها الخلق، فكلام الخلق مخلوق، وأما كلام الخالق سبحانه فصفة من صفاته، فتكلم بالقرآن عربية أي صير هذا الكلام كلاما عربية تكلم به سبحانه تبارك وتعالى بهذه الصفة أنه عربي. هنا جعل تأتي بمعنى الخلق إن تعدت لمفعول واحد، إذا تعدت لأكثر مفعول فليس بمعنى الخلق، فهنا بمعنى الخلق في هذه الآية. الله الذي جعل لكم أي خلق لكم الليل وخلق لكم النهار، فخلق لكم الليل رحمة بكم لتسكنوا فيه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، رحمة الله سبحانه. والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، من رحمته سبحانه. علم ضعف خلقه، والخلق لا يقدر أن يعيش في هذه الحياة الدنيا وهو مستيقظ دائما، لا يطيق ذلك، لا يقدر، يموت. لو أن الإنسان ظل مستيقظا أرق أياما كثيرة ودخل في شهور يموت من عدم النوم. فالله علم ضعف العباد فجعل لهم ما يتمكنون فيه من النوم وما يتمكنون فيه من الخروج للمعاش، فجعل الليل سكنا للإنسان، وجعل الليل لباسا يغشيهم ويغطيهم ويخفيهم ويسترهم، فيقدر الرجل في الليل أن يختبئ في بيته، أن يختفي عن الخلق، أن يأتي أهله ويعاشر أهله في خفاء عن غيره من الخلق، فيستر الله عز وجل عباده. فجعل الليل لباسا يغطيكم ويغشيكم به ويستركم بفضله وبرحمته، وجعل النوم سباتا، تنامون نوما عميقا فتستريحون بهذا النوم وتقدرون على العمل بعد ذلك، وجعل النهار نشورا، أحياكم بعدما أمتكم في هذا الليل فقمتم من نومكم وأنتم قد أخذتم قسطا من الراحة، استرحتم، قوموا لعملكم بعد ذلك. نشركم الله سبحانه أي أعادكم ورفعكم وأعادكم مرة أخرى لليقظة وللحياة. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا، من أجل أن تسكنوا فيه، فالسكون الهدوء، والسكون العشرة، يسكن الرجل إلى أهله ويسكن إلى بيته، فجعل الليل لكم سكنا لتسكنوا فيه. والنهار مبصرا، والنهار مبصرا أي شديد الإضاءة، في النهار تشتد الإضاءة من الشمس التي خلقها الله عز وجل للعباد، فجعل النهار يبصر فيه العباد من شدة إضاءته كأنه هو نفسه الذي يبصر. والمعنى نجعل لكم النهار لتبصروا فيه وتعرفون مصالحكم وتنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض. بعدما كان الليل مظلمة جعل النهار نشورا وجعله مبصرا، آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، دائما التعبير بالألوهية والربوبية لبيان أن الرب هو الله المستحق للعبادة وحده. والمشركون كانوا يفرقون بين ذلك، فالربوبية يثبتونها لله ليس لغير الله سبحانه. من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من خلقكم يقولون الله، طيب من تعبدون يقولون غير الله، فيعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى. فيخبر عن ربوبيته الرب الذي يخلقه، خلق السماوات، خلق الأراضين، خلق الليل، خلق النهار، خلق الإنسان. الله الذي يخلق، هذا الرب سبحانه الذي يصنع ويفعل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي يخلق تتركونه وتعبدون من لا يخلق؟ هل يستوي الخالق مع المخلوق؟ سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لذلك نبه الله، يعني هذا اللفظ لفظ الجلالة، علم عليه سبحانه تبارك وتعالى، ومن معاني أنه المعبود الذي يعبد سبحانه تبارك وتعالى. الله المستحق لأن يؤله وأن يعبد سبحانه تبارك وتعالى، هو هذا الرب الذي خلق والذي رزق والذي سوى والذي قدر. الله الذي جعل لكم الليل، وقال هنا إن الله لذو فضل على الناس، إن الله سبحانه تبارك وتعالى صاحب الفضل العظيم، تفضل على عباده فأعطاهم، تفضل عليهم فأوجدهم، تفضل عليهم فأعطاهم ما يسكنون فيه وما يتنعمون به وما يعيشون فوقه، وجعل لهم الجنة جزاء على حسن العمل، وجعل العقوبة من نار جزاء على الإساءة والإشراك بالله سبحانه. الله ذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كل الناس يعرفون نعمة الله عز وجل عليهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله لغفور رحيم سبحانه تبارك وتعالى، ورؤوف بالعباد فأعطاهم النعم، ولكن الإنسان ظلوم وكفار يظلم نفسه ويجحد نعم الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال هنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون، القلة من الناس الذين يؤمنون، الكثيرون من الناس يغويهم الشيطان فلا يشكرون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. إن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأكثرون من الناس في غفلة عن ربهم سبحانه، عن نعم ربهم سبحانه، إذا أعطاهم لا يشكرون، إذا تفضل عليهم سبحانه لا يعرفون ولا يرجعون الفضل إليه، ولكن لعل الإنسان ينسب الفضل إلى نفسه، يقول بذكائي بقدرتي بكدي بتعبي بجهدي، ينسب لنفسه ما أعطاه الله سبحانه فلا يشكر نعمة الله. أكثر الناس لا يشكرون الله، لكن الإنسان المؤمن يحمد ربه ويشكر ربه في كل أحواله عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في كل أوقاته حامد لربه، شاكر له، صابر على ما ابتلاه به. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم اسم الإشارة، ذلك تشير به للشيء البعيد وتشير للشيء القريب العظيم، فهنا وجه التعظيم. فالخطاب لكم أنتم، ولذلك قال ذلك وفي آخرها ميم، هذا الضمير يشير إليكم أنتم، يخاطب المخاطبين الجمع، لذلك جاء الضمير مع اسم الإشارة ذلكم. ذلكم هذا الإله العظيم الذي عظمه بذلك، ذلك قال ذلكم الله سبحانه تبارك وتعالى خالق كل شيء، ذلكم الله الذي صنع بكم هذا كله من النعم العظيمة، هو الرب الذي يستحق أن يعبد، هو الله الذي يعبد وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم، ربكم ورب غيركم، رب السماوات ورب الأرض، رب كل شيء، رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ذلكم الله ربكم، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خلق السماوات وخلق الأراضين، خلق ما تعلمون وما لا تعلمون، الله خالق كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، لا إله إلا هو. انظر كيف يؤكد على الألوهية وعلى الربوبية، التأكيد على أنه هو الذي يصنع وهو الذي يخلق وهو الذي يفعل وهو الذي يستحق أن يعبد، فهو الإله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤكد ذلك بذكر الله، بذكر الرب، بذكر صفات الخالق سبحانه وتبارك وتعالى وما يصنعه. قال ذلكم الله، هنا الألوهية، ربكم هذه الربوبية، خالق كل شيء مقتضى الربوبية أنه يخلق سبحانه، هو الخالق وكل ما سواه مخلوق سبحانه، لا إله إلا هو، توحيد الألوهية وتقرير ذلك وتثبيت ذلك في قلوب المؤمنين أنه لا إله إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون، أنى أين تذهبون، أين تذهب عقولكم، كيف تصرفون عن توحيده سبحانه تبارك وتعالى، كيف تكذبون عليه وتجحدون ما يقوله لكم سبحانه. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن دلائل توحيده فتعبدون غيره وتكذبون عليه سبحانه. فأنى تؤفكون، كذلك كمثل هذا الإفك العظيم، كمثل هذا البعد والصرف عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى والانصراف والغفلة، يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يبقى هو نفس الشيء، هؤلاء انصرفوا عن توحيد الله، كهذا الانصراف الذي ترونه انصرف الذين من قبلهم وينصرف الذين يأتون من بعدهم. كل إنسان غاوي بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى يجحد بآيات الله فهو في هذا الإفك، فهو في هذا الكذب، وهو في هذا الانصراف عن دلائل توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يؤفك، يصرف عن توحيد الله وعن فهم آيات الله كل إنسان جاحد. الجحود للشيء عكس الإقرار، تقر بشيء، تعترف به أن الله خالق سبحانه، أن الله يستحق العبادة. يجحد الشيء ينكر مع العلم، ينكر مع المعرفة. يبقى الجحد إنكار، بس مش أي إنكار، قد ينكر الإنسان الشيء وهو صادق فيما يقول، أنت تدعي تتبلى على إنسان بحاله يقول لك لا ما حصلش، فهذا منكر وهو يعلم أنه صادق فيما يقول. أما الذي ينكر الشيء وهو يعلم أنه كذاب فهذا الجاحد. الجاحد يأخذ إنسان منك عارية أو وديعة تقول له هات اللي عندك ما خدش منك حاجة، ينكر وهو يعلم أن هذا الشيء عنده مع معرفة هذا الجحود. فهؤلاء يجحدون آيات الله، يجحدون نعم الله، هم يعرفون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. في قلب كل إنسان ما يدله على ربه سبحانه، على توحيده سبحانه، ولكن ينصرف ويجحد فيطبع الله ويختم الله على قلبه. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. من نعمه سبحانه وفضله على عباده، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، نعم كثيرة جدا. تأمل في كل نعمة من هذه النعم، كيف لو أنه لم يوردها لكم، لو لم يدع لكم الأرض قرارا تعيشوا إزاي، لو لم يثبت لكم هذه الأرض في أعينكم وفي شعوركم، والأرض تدور والشمس تجري، لو أنه جعلكم تشعرون بدوران الأرض هل كان ممكن نعيش فوقها وهي تدور بنا ونحن نشعر بذلك؟ ولكن الله من فضله وكرمه جعل ذلك لا نشعر به ولا نحس به، بل نظن أن هذه الأرض ثابتة لا تدور ولا تتحرك، ومع ذلك يخبرنا وضع الجبال عليها أن تميل بكم لئلا تضطرب وتتحرك بكم. هذا شيء من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نسأل الله من فضله ورحمته، إنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.